المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: أولاً كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثالثا الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا من البيان المتصل، وهو بيان آية، يعني بيان من نفس اللحاق. تذكر الآية ثم تتبع بمفسرتها، وهناك بيان منفصل، وهو أن تذكر آية وتأتي آية أخرى في سورة أخرى تفسر معناها. ومن ذلكم قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه مجملة كلمات فسرتها آية الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية. نعم.